Elveda, elveda, şehri siyam elveda. Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda. ثبت قلوب على الإيمان أرجو عفك والغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الوداع الوداع شهر الصيام الوداع الوداع الوداع شهر رمضان الوداع الوداع الوداع شهر الصيام الوداع الوداع الوداع شهر رمضان الوداع Şehri